من غير ما تفتح التسجيل يعني ده ما احط ودي انا وانت وانا هتكلم من قفايا لا هو مايك اهو انا بس عشان اثبته كده تمام كده اشتغل كده تمام اقول يعني ازين ده تبعنا ده برضو ولا ما لا ده ليا انا يا جماعه انا مش عمرو دياب يعني ما. يعني انا مش كتير الموبايلات دي حد تاني عنده موبايلات قبل ما اشتغل ايه اخدهم معايا اخدهم في كيس ولا اخدهم في شوال ولا اولا مساء الخير وكل سنه وحضراتكم طيبين ويعني ابونا سيرابيون الراجل دايما يعني بيقول دايما الراجل من الناس اللي بتشجعني وبتدعمني ويعني من الناس اللي محبتهم كبيره انا ما استاهلاش ابدا ابونا سيرابيون ده من اوائل الناس اللي ليهم افضال عليا يعني هو اللي جابني المنيا من حوالي سنتين قدسك يعني من 2017 انا جيت هنا اول حاجه 2017 في سوم العذراء فيعني انا بشكره على محبته الكبيره وعلى تشجيعه وكلامه الطيب يعني اللي انا ما استاهلوش كل سنه وحضراتكم طيبين هو ليه الستات اكتر من الرجاله ايه يعني هو المفروض الراجل باتنين المفروض الرجال قوامون عن النساء يعني في الاوساط الشرقيه او الاوساط العربيه دايما يقولوا الحكمه او المثل ده يعني مش حكمه ولا حاجه يعني ايه ما طبعا خطا يعني بس فالاخوه واخدين مكان كده على جنب يعني وما ايه وال ده طبعا زي ما انا عرفت من ابونا ان ده كورس ذات موضوعات متعدده ومختلفه عن العذراء بمناسبه صوم الميلاد وشهر كياك مظبوط ولا مش مظبوط طب تمام ده حاجه هايله في منكم ناس كانت معانا في معهد الليتورجيه السنين اللي فاتت او هي السنه اللي قبل اللي فاتت الاستاذ جورج وتاسوني ده اللي انا فاكرهم يعني الباقيين جداد خالص وده اول مره يعني فنتمنى كده نشوفكم دايما هو ليه انا حاسس كده يعني يعني الصف الاول مكتمل بعد كده متقطع يعني ما اصل انا يعني عايز ابص لكم كلكم بس مش عارف يعني انا نعم ما هو انتوا فرقتوهم كده تحس ان انتوا يلا ما علينا ابونا دايما بيجمعنا في الخير يعني الله يخليكم الله يسلم قدسك تعيش كما هو واضح يعني على الشاشه احنا هندردش شويه صغيرين عن ما هو كله دردش عن الست العذراء يعني انتوا قبل كده جيتوا خدتوا حاجه عن موسيفين ما يعني كله عن العذراء بس فيعني اكيد عن العذراء يعني استكمال يعني ما بدأناش الكورس دلوقتي يعني انتوا بادئين من قبلنا بشهر مثلا ولا حاجه فاكيد هنتكلم عن العذراء يعني بس النهارده هنتكلم عن العذراء في بعض الليتورجيات الشقيقة يعني أو القريبة مننا وخصوصا الليتورجية الحبشية عشان أبونا عارف إنه أنا بحب الحبش يعني فهندردش مع بعض مجرد دردشة صغيرة يعني لو في أي سؤال أو أي حاجة في النص كده ممكن أي حد يسأل بس يرفع إيده الأول بحيث إيه ما نتكلمش كلنا في وقت واحد فيحصل كده ممكن في الاخر ما عقبات الاخر يكون انا سرحت وهم نسيوا السؤال يعني فاحنا ممكن يعني بما لا يخل بالنظام يبقى في فرق. اصل انا متوقع ان انا اقول كلام مش هيتفهم يعني، انا عشان كده بقول يعني، فانا متوقع اقول كلام يعني عايز شويه تركيز يعني، شويه تركيز صغيرين يعني، واخدين بالنا؟ فحب التركيز صغيره مش هتعمل حاجه يعني. عقبال احنا ايه، ما هو مش كان في ميكروفون؟ انتوا كله سامعني ولا؟ طب الحمد لله. احنا دايما لما بنيجي نتكلم العذراء في اي صلوات ليتورجيه، سواء في الكنيسه القبطيه او في غيرها من الكنائس، بنلقبها نقول ايه؟ نعم، سيوتوكوس او والده الاله. ده اللقب اللي كل الدنيا بتقوله عن العذراء، ما عدا طبعا الكنيسه النسطوريه او الكنيسه الكلدانيه اللي هي بتؤمن ان نسطور قديس، وبان ان كرولوس عمود الدين يعني مهرطق او نعم قلبوا المواضيع. قلبوا المواضيع، اخص عليهم. فيعني هم للاسف قلبوا المواضيع، خلوا يعني هي في الاخر برضو وجهات نظر يعني. احنا بس ايه، مش عايزين نستخدم لفظ مهرطق ومش مهرطق، يعني احنا بنتكلم على اغلبيه كنائس الدنيا، سواء بعد الكلام ده بعد مجمع افسس، سواء الخلقدونيه يعني اللي بعد كده بقيت خلقدونيه، او الكنائس بتاعتنا اللي احنا بنسميها لا خلقدونيه، اللي هي او بيسموها في الغرب الجاكوبايت، او الكنائس اليعقوبيه، او في لفظ تاني مش لطيف برضو اللي هي الكنائس المونوفيزايت، الكنائس اللي بتؤمن بالطبيعة الوحيدة مش الوحدة. في مونوفيزايت وفي ميافيزايت. المونوفيزايت ده حاجة كده تقترب الى الأوطاخية يعني، هما بيتهمونا ان احنا أوطاخيين، احنا بنتهمهم ان هما نصطرة، بس ده مش موضوعنا يعني. المهم الكنائس الخلقدونية والكنائس غير الخلقدونية دايما الخلافات بينهم وبين بعض حوالين طبيعة المسيح، سواء الطبيعة أو السيليزم المشيئة يعني. لكن كلهم بيجمعوا على لفظ أو لقب السؤوتوكوس، إن العذراء والدة الإله. وطبعا ده لما تيجي نترجم كلمة سوتوكوس اليونانية للغات المحلية هتلاقيها يعني، مثلا احنا والبيزنطيين بنستخدم لفظة سوتوكوس، ساعات احنا بنترجمها المصنوتي، السوريان بيستخدموا بدل سوتوكوس يلدة ألوهو، نفس المعنى والدة الإله. الأحباش بيستخدموا لفظة تاني اسمها ولدة أملاكه، نفس القصة يعني. كل ده ترجمات لكلمة سوتوكوس يعني، سواء لكن الكنيسة القبطية بتاعتنا بتستخدم اللفظة اليونانية سوتوكوس، وبتستخدم معها ترجمة محلية اللي هي مصنوتي، واخدين بالنا؟ الكنائس التانية بتترجم السوتوكوس للغتها المحلية يعني. كل ده مفيش مشكلة على اللفظ، المهم المعنى. بيقول لك الكنائس التقليدية القديمة تخاطب العذراء بلقب سوتوكوس، وبسبب دورها في سر التجسد، بالرغم من ان مجمع خلقدونيا اللي شق الكنيسة القسمين ده ما أثرش على الحكاية دي. الملامح الرئيسية ما تغيرتش زي ما قلنا، لان مجمع افسس حرم نسطور، عارفين النسطور كان بيقول ايه؟ لا سيبك من القضايا الكريستولوجية، كان بيوصف العذراء انها والدة المسيح يعني خريستوتوكوس، فما كان بينكر اللفظ سيوتوكوس. فده اللي يهمنا نعرفه، ان اللفظة مستخدمة في كل كنائس المسكونة تقريبا يعني، ما عدا الكنيسة، لا ما عدا الكنيسة النسطورية، لا الكنيسة الحبشية لسه فيها الرمع يعني، لسه فيها الرمع، ما تلاقيش يعني ولا ايه وتسكت ايه؟ أيوة. الكنيسة الحبشية. في الكنيسة الحبشية عندنا كتير من المؤلفات اللي بتتكلم عن العذراء. يعني كتير من المؤلفات، يعني بعض الحاجات متألفة اوريدي بالحبشي، وبعض الحاجات التانية مترجمة من لغات تانية زي القبطي والعربي. من ضمن الحاجات المهمة اللي موجودة في الكنيسة الحبشية ان دايما بينسبوا النص لمؤلف. دي حاجة مش موجودة عندنا بكثرة، لكن موجودة عند الأحباش دايما كده، كل نص يطلع له مؤلف سواء بالصدق أو بغير الصدق. يعني فهو كل نص ليه مؤلف، ليه أوصر، يعني ليه كاتب، أو ينسب لشخص بعينه أيا كان الشخص ده. وسط النصوص دي في نصوص لترجية، دي اللي بتتقال في الخدمة الليتورجية. يعني زي ما هنشوف بعد كده، مثلا عندنا قداس قداس مريم اللي منسوب للأنبا كيرياكوس أسقف البهنسة. عندنا نصوص تاني زي وداس مريم اللي هو الصوتوكات الحبشية، يمكن فاكرينه، ما عرفش فاكرينه الناس اللي حضرت. ما وداس مريم ده الصوتوكيات القبطية مترجمة للغة الحبشية. بالإضافة للنصوص الليتورجية، النصوص الصلوات والنصوص التراتيل والنصوص القداسات وما إلى ذلك، في نصوص مهمة لترجية بس هي مش نصوص صلوات، هي نصوص أشبه بالسرد القصصي. يعني كان عندنا مثلا في الكنيسة القبطية لحد قبل فترة القرون الوسطى بحاجة بسيطة، طقس اسمه طقس قراءة السيرة. إن لما يجي مناسبة أي ده قبل ما يظهر السنكسار العربي، ان قبل ما تظهر السنكسار العربي، كان في عيد كل قديس وعيد كل شهيد بيتعمل له طقس معين، وتتقير السيره ومعها شويه الحان وشويه مدايح للقديس ده. في الكنيسه الحبشيه وسط النصوص اللي هي بتتقال الصلوات وبتاع ده، في نصوص قصصيه او نصوص سرد قصصي، اهمهم على الاطلاق اللي يخص، انا احنا بنتكلم على اللي يخص العذراء، كتاب اسمه تمر مريم او معجزات مريم. كتاب ده بالنسبة لهم كتاب مهم جدا، يعني بيقرأ اثناء الخدمة الليتورجية. يعني انتوا فاهمين، يعني عندنا احنا الحاجة الوحيدة اللي بتتقري دلوقتي القراءات اللي في القطمارس، لكن كان قبل كده بتتقري سيرة الشهيد يعني او سيرة القديس سواء بالقبطية او بالعربية، تتقسم فصول معينة ويقف واحد يقول كذا كذا كذا كذا كذا. هي الناس بتتوب ليه للدرجة دي؟ أنا صوتي جميل بنايم إيه؟ لا، الدفنار ده كتاب ترانيم. الكتاب اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي ده كتاب سرد قصصي زي السنكسار كده، بس بأسلوب يعني أطول شوية زي قراءة السيرة، واخدين بالنا؟ بس كله خاص بالعدد. احنا بنتكلم على اللي خاص، الكتاب كله في محتواه هو خاص بالسيدة العذراء مريم. في كتب معجزات كتير، يعني هو مش ده كتاب المعجزات الوحيد في كنيسة الحبشة، حتى المسيح نفسه ليه كتاب اسمه تمر إيسوس، يعني معجزات يسوع، واخدين بالنا؟ فده مش هو ده كتاب احنا بنتكلم عنه، مش لانه الكتاب الوحيد، لانه ده اللي هيفيد موضوعنا او ليه علاقة بموضوعنا ووسط احنا ما احنا بنتكلم. فاهمين ولا الامور سرحت منكم؟ ايه؟ طب نعم؟ لا، اللي التانين بيتقالوا في الليتورجية برضو، ده اللي اللي خاص بالعذراء. تمر مريم ده ما استخدام لتورجي كتاب. نعم، استخدام لتورجي، والباقيين استخدام لتورجي. نعم، هو بيتقال في مناسبات كتير تخص العذراء. هم عندهم اعياد كتير ازيد من عندنا، يعني بعض النوال الرئيسيه للاحتفالات الحبشيه هي بالتاكيد قبطيه، لكن الدنيا في الحبشة تطورت كتير عن الوضع القبطي. واخدين بالنا؟ يعني في حاجات في وفي حاجات دخلت القبطي وما كملتش، زي مثلا كتاب الابسلمودية والإجبية اتعمل لهم ميكس كده في كتاب واحد وترجم وتسمى كتاب السواعي. الكتاب ده اتغير من القرن ال14، الترجم اتلغى في القرن ال15، يعني يا دوبك قعد كده ايه 80-90 سنة يعني او اقل. فيعني مش كل حاجة قالها الاحباش هي اصلها قبطي، يعني دايما بقول الكلام ده، ومش كل حاجة عند الاحباش مألفينها الاحباش، يعني في حاجات اصلها قبطي بلا شك، وفي حاجات هم يعني غوطوا فيها لوحدهم، يعني اللي بيحكم ده البيئة والتراث المحلي، ده امر مفروغ منه ان اي شعب حتى لو عنده اقتبس حاجة من عند كنيسة تاني الا انه بيطورها لوحده او بيضيف عليها بينقص منها، فمش دي القضية. يعني القضية انا بس اللي عايز اقول لكم اني في فكرة ان الكتاب بيتقري في وسط الخدمة الليتورجية، دي فكرة موجودة عند الاحباش، واخدين بالنا ان ممكن كتاب ملهوش دعوة مثلا بكتاب التراتيل الدجاوة ولا كتاب المصحف القداس اللي هو فيه القداسات ولا كتاب خدمة الشماس، يعني مش بس الكتب اللي فيها نصوص الصلوات، لا ده ممكن يقعدوا كده زي ما انتوا قاعدين ويتقري عليهم كتاب زي السنكسار او كتاب معجزات زي نعم اثناء الخدمه الليتورجيه. ده كله احنا بنتكلم عشان ده احنا مش بنتكلم غير على الليتورجيه، ما يهمناش غير الليتورجيه. فده كتاب بيتقال اثناء الليتورجيه، واخدين بالنا؟ ده كل القصه. يعني الكتاب ده بينسب لواحد اسمه ديكسيوس اسقف تلتليه، واخدين بالنا؟ الكتاب بيقول ايه؟ ان لما انهى كتابه ان ديكسيوس ده لما انهى كتاب معجزات سيدتنا مريم والده الاله قالت له اعطيني كتاب معجزاتي، ظهرت له كده بالليل. ده القصه الحبشيه باختصار، يعني انا مترجمها باختصار يعني عشان ما يعني مش هنقرا احنا ده الكلام اللي بيقوله الكتاب الحبشي، اعطيني كتاب معجزاتي التي صنعها ابني الحبيب بيدي، فاعطاها كتاب معجزتها ففتحته وقرات فيه. ده العذراء اللي فتحته وقرات فيه وكانت سعيده به للغايه. ده تقريبا في القرن الرابع، بس احنا ما عندناش تواريخ مؤكده في الحبشي، لان عندنا زي ما انا بقول قلت لكم قبل كده او مش انتوا يعني نعم عندنا التقاليد الحبشيه اغلبها لقيناها في كتب من القرون الوسطى، لان مفيش حاجات قديمه، مفيش برد زي اللي عندنا، مفيش مخطوطات قديمه عايشه من الالفيه الاولى، فكل الحاجات اللي وصلت لنا من القرن ال 12 ال 13 وانت نازل. يعني العذراء كانت بتعمل معجزات وهي عايشه على الارض؟ لا، ده كل الحاجات دي مرتبطه مش بحياه العذراء على الارض، مرتبطه بعد انتقال او بعد اصعاد جسدها للسماء، يعني ده مش بيتكلم على معجزات وهي عايشه، ده كله حاجات من يعني ممكن الشخصيات اللي بتنسب ليها القصص دي تكون عايشه في القرن الرابع زي ديكسيوس ده مثلا، واخدين بالنا؟ لكن هو انا سامع ليه حد بيتكلم ما. نعم ايه؟ لا انا سامع حد بيتكلم بخلاف العذراء يعني انا سامع حد بيتكلم وصوت وصلني فيعني حاسس حاجه يعني انا بتكلم وحاسس حاجه في وداني ما يعني، لكن هي العذراء هنا بتتكلم، المشكله هنا يعني مش هنا. فهي قالت له اديني كتاب معجزاتي اللي صنعها ابني بيدي، فاداها الكتاب وفتحته وقرد فيه، وطبعا كانت فرحانه به يعني، وقالت له يا حبيبي قد تعبت معي جدا، انا سعيده بك، بركات ابني تحل عليك، النقط دي ده يعني ايه كلام تاني انا اهملته عشان نوفر في الوقت يعني. نعم الكتاب موجود نصه بالحبشي ومترجم للإنجليزية ومترجم للفرنسية ومترجم يعني مقصود هنا بالعربية مصر يعني ليه ما عندناش خلفية عنه او ما بتتحكيش هو بعض القصص في الكتاب ده مترجمة من نصوص عربية الحبشي لما بيجي ترجم بيترجم من نصوص عربية في الأغلب وفي بعض النصوص التاني لحد دلوقتي ما لقيناهاش نص عربي فهو النص العربي سابق للنص الحبشي مش العكس واخدين بالنا يعني النص العربي بتاعنا احنا بتاع أقباط القرون الوسطى سابق للنص الحبشي بتاع الأحباش يعني ده كان عندنا احنا بقى ما انا بقولك مش كل القصص يعني في قصص موجودة مش عندنا يعني أو الكنيسة منزلة الكتاب دوا بالعربي أنهي كنيسة؟ كنيسة لا كنيسة اللي بتقيم ملاش دعوة خالص بالكلام ده لا لا لكن ملهاش دعوه لان ده غلط ولا عشان ده لا هو يا جماعه ما نقدرش يعني هو القصص اللي بتيجي من اي تراث في الدنيا احنا مش بنحكم عليها ان دي غلط ولا صح حتى لو قصه منحوله قصه مش منحوله مش بنحكم بالمنظور الضيق ده يعني انت لما بتيجي تقرا نص معين بتاخد اللي يلزمك ومش مش مش مساله ان ده قصه حقيقيه او هي بالتاكيد اغلبيه القصص دي بتبقى قصص مختلقه يعني تنفع الف ليله وليله تنفع كليله ودمنا ما نعم بعد ما جرت وهتدخلوا تاني هتطلعوا انا ممكن اوريكم الصورة دي يمكن تفهموا يعني هو بعد ما خلصوا او دي الصورة دي التقليدية اللي بتبقى موجودة في كتاب في اي مخطوط في تمر مريم اللي هو معجزات مريم بتبقى فيه الصورة دي ادي ديكسيوس قاعد على الكرسي والعذراء قاعدة قدامه واخدين بالنا وانت لو دققت في الـ في الـ في الـ في الكلام اللي مكتوب على اسمه ايه ده بيقول لك نعم مصحاف تمرة أجازتني مريان دنجالة ولدة أملاك يعني إيه كتاب معجزات مريم العذراء والدة الإله فهي إيه هنا هو بيدولها فإيده فوق وهي هنا بتستلمه فإيدها تحت يعني الرسام دي الصورة التقليدية موجودة في كذا مخطوط يعني أنا اخترت مخطوط عذراء في الحبشي دنجالة دنجالة دنجال او دنجالي على حسب اللهجة اللي بتتنطق بيها يعني مثلا التجرينة يقولوا دنجالي اللي بيتكلموا امهاري وبيتكلموا أورومي يقول دنجال واخد بال وساعات يضموها دنجال فيعني على حسب اللهجة لكن هي طبعا حروفها واحدة واخدين بالنا بس احنا ما احنا بنعترف بالست العذراء ما ظهرت في الزيتون ظهرت في ايوه ده ظهر في الزيتون اولت امبارح المخطوطات دي من لا انا بقول لحضرتك طب ما هو برضه كانت الست العذراء عملت معجزات ما طبعا واحنا بنعترف بيها طبعا طب ليه ان احنا بنقول ان الكلام ده لا مش في قصص عندنا يا جماعه في قصص عندنا وفي قصص مش عندنا يعني مثلا بعد شويه لما نقرا في قصه الفخوري انا عندنا تقليد الفخوري ان هو اللي حط الصوتوكيات وبنقول في تسبيحه كياك الفخوري قال والفخوري واخدين بالنا لكن النص الكامل بتاع قصه الفخوري ما بنقدرش نلاقيه غير في كتاب تمره مريم اللي هو معجزات مريم فالقصه الطويله بتاعت الفخوري وعمل ايه وكتب ايه وراحت فين وظهرت له امتى وعمل ايه ده موجوده بس في لا عادي بس هو انت ممكن ترفع ايدك يعني لو قدسك تسمح لنا ايه اصل كده هتلاقي في سؤال جاي لك من كل حد في الصوره حاجه تاني احنا مش بنتكلم النص ده مش في الكنيسه القبطيه ما هو ده السؤال احنا بنحكي عند اخواتنا الاحباش مش عندنا يعني احنا طلعنا بره دايرتنا احنا النهارده موجود موجود عند الاثيوبيين، تضع صح تضع غلط يشربوهم. هو احنا يعني لسه احنا في على البر، لما نغوط شويه هنعمل ايه؟ يعني انا دايما ايه بخاف اتكلم في المواضيع دي، وخصوصا الحاجات المنحوله والابوكريفا والكلام ده، لان في الاخر بيرجمونا بالطماطم يعني. فانا لابس احمر النهارده عشان ايه يعني ما تبقعش حاجه، فيعني اللي معاه حاجه ما وعايز يحذفها يحذفها يعني، انا مأمن نفسي فيعني فاخدين بالنا. فانا مش عايزكم تقلقوا يعني، انا عايزكم ايه تاخدوا الموضوع على سبيل الفكاهه والفرجه، ما تاخدوش على اعصابكم. طب ليه احنا النصوص دي مش بنقراها؟ طب ليه الحاجات دي مش مقدسه عندنا؟ يعني ما تاخدوش، وفي حاجات بتاعتنا وسبناها يعني. المشكله مش في بتاعتنا ولا بتاعتهم، المشكله في نوع الادب نفسه يعني. عارف انت اللي بيقول لك دايما المثل يقول لك كل فوله وليها كيال. مش الكنيسه الاثيوبيه بتتبع الكنيسه القبطيه في مصر؟ كانت بتتبع الكنيسه القبطيه لحد 1959. كانت ابرشيه، كانت الكنيسه الحبشيه مجرد ابرشيه. ما هو اشترك في رسامه بطريرك الاحباش، لكن الكنيسه القبطيه لم تعد وصيه على الكنيسه الحبشيه. ده من سنه 1959. ما هو بيذكر على انه من بطاركة الكنائس الشقيقة يعني، زي السوريان. احنا السوريان ما كانوش تابعين لنا بالمعنى الاداري، احنا بنتكلم من الناحية الادارية مش من الناحية الايمانية. من الناحية الايمانية زدقة في دقنا ودقنا في زدنا، لكن احنا بنتكلم من الناحية الادارية. واخدين بالنا؟ يعني كانت الكنيسة الحبشية مجرد ابرشية تابعة للكنيسة القبطية، وبعد كده انفصلت عنها بقت كنيسه لوحدها وليها مجمع خاص بيها. كان دايما دايما راس الكنيسه الحبشيه ده اسمه الباباس، ده بيبقى مطران قبطي يعني، بيكون راهب قبطي وترسم مطران على الحبشه. ده لحد 1959 الحال اتغير. لا انا بقول ان وقت ما ده كان حصل كانت الكنيسه لو ما بالظبط بس طيب بقى ازاي معترفين بالكلام ده؟ لا ما احنا مش معترفين بالكلام ده، لان كان اصلا الاسقف القبطي او المطران القبطي يعني بيتفاهم مع شعبه عن طريق ترجمان، ما كانش بيتعلم اللغه الحبشيه يعني. قليل من المطارنة الاباط اللي حبوهم الاحباش، زي سلامة الثاني اللي هنتكلم عنه بعد شويه، ده اللي ترجم اغلبيه الحاجات الاباط للغه الحبشيه. لكن في فترة القرون الوسطى اصلا كان في كتب بالعربي شبه دي، لكن ما عادتش تستخدم. واخدين بالنا؟ فمسألة ان الكنيسة القبطية توافق على الكتب الحبشية، هو ما كانش فيه لجنة مجمعية زي دلوقتي يعني عشان تفحص الكتب والافكار اللي فيها يعني. واخدين بالنا؟ وانت ليه قاعدة لوحدك في الركن ده؟ ايه؟ عادية؟ طب كويس. طب اللي وراك شايف ولا ما؟ ايه؟ انا حاسس ان وراك اقصر منك، مش عارف بقى ظبطوها انتوا يعني، مجرد احساس يعني مش. طب ديكسيوس كان حبشي؟ ايه؟ ديكسيوس كان حبشي؟ لا ما كانش حبشي. يا جماعه لا، ده كان اسقف تلتليه. تلتليه دي في اسيا. واخدين بالنا؟ انا بس مش انا عايزكم تركزوا في الخطوط العريضه وتسيبكم وتفككم من التفاصيل دي، لان التفاصيل دي للاسف ما عندناش اجابه عليها. ليه ما عندناش اجابه عليها؟ لان احنا مش كل حاجه نعرفها، لان البحث في القديم هو بحث في المجهول. واخدين بالنا؟ فاحنا في حاجات كتير عليها علامات استفهام. واخدين؟ طب خلاص اروح يعني. وانا اؤيدك الراي، ايه لازمتها يعني؟ بس اعمل ايه يعني؟ انا يعني ايه؟ العلم ما احنا بنتعرف، احنا كلنا بنتعرف، بس مش كل حاجه ليها إجابة يعني. وابونا برضو لو عنده ايه اكمل انا بس مش عايز يكون حد متضايق. لو حد متضايق اروح انا يعني. انا حاولت انا اجيب لكم حاجة بسيطة خالص وحاجات كده لطيفة وفكاهية عشان ايه ما تتضايقوش يعني. وبرضو اتضايقته انا متوقع ايه نعم ايه شكلها زي ما انت شايفه كده. بصي بتصغر له ازاي يعني شفتي يعني ايه احنا بنعرف كده هم بيكرموها او بيمجدوها ازاي. ما احنا بس ايه يعني اصلي هو يا جماعه انا عايز اقول لكم حاجه يعني. مساله العنوان نفسه العذراء في الكنائس في الليتورجيات الكنائس الشقيقه ده ممكن يعني ممكن انا لحد 4 12 2020 ما اكونش خلصت كلام في الموضوع. احنا بس ايه بناخد يعني قشور القشور القشور معرفه يعني ادينا اول قشره يلا ايه ادينا اول قشره مش قشور ادينا بنحاول. ده محتويات الكتاب شفتوا ازاي حلوه ازاي وكبيره شايفين حاجة؟ طب الحمد لله أقرأ لكم أنا. تاريخ الأسقف ديكسيوس وخلفائه، مريم العذراء والراهب الفقير، مريم العذراء والصانع، مريم العذراء واليهودي، مريم العذراء وديميانوس الكاتب، مريم العذراء وأباس الأسقف، مريم العذراء وإسحاق الراهب، مريم العذراء والطفلة مريم، مريم العذراء والرسام والرجل المريض والشاب زكريا والمرأة التي تعرضت للسرقة وثلاثة ومريم العذراء وثلاثة من العرب، مريم العذراء يوحنا القس ودير أكونا والتاجر اليوناني والفتاة العمياء وثلاثة أخوة فقراء والسجين والعجوز والصباغين والرجل الأعرج والأسقف ماركوريوس والمرأة صاحبة القدم المكسورة وأناستاسيوس الروماني واللص والسيدة إيفيمية والفخوري وفي شوية حاجات تاني زهقت يعني ما كتبتهمش يعني في حوالي 10 قصص تاني. ده في ده كتاب مديح مريم في التقليد الحبشي. دي القصص اللي موجوده فيه يعني. ان شاء الله ناخدهم اتفضل حضرتك. طب استخدام الكتاب ده استخدام يعني انا بطلع في المعجزه اللي حصلت مع سيمون والنبي لا مش شرط في الـ ما يعني الـ النظام اللي عندنا يعني اللي هو لا ما هو عندهم السنكسار الحبشي مترجم من السنكسار العربي بتاع الاباط. عندهم السنكسار يعني انا قصدي يعني الكتاب ما بيتقريش زي السنكسار في اليوم. لا ما بيتقريش زي السنكسار كده بيتقري لما تهفهم نفسهم يعني واخد بقى. وتلاقي القداس عندهم ايه القداس عندنا ساعتين والناس بتزهق، القداس عندهم 300 ساعة والناس مش بتزهق يعني واخدين بالنا. فيعني ايه يا دوبك يعني ممكن يقروا 3-4-5 كتب والناس قاعدة ومبسوطة عمالة تسقف يعني. ف يعني حسب رئيس ايه حسب ما تهفوا حسب ما يعني ايه ما يندموا يعني. عارف انت لما تكون كده قاعد ويجي لك هاتف كده يقول لك هاتف وندعاني، عارف انت لما تكون قاعد ويقول لك الطشت قال لي الطشت قال حاجه زي كده يعني. ايه نعم يا جماعة عايز اسمع بس ايه نسمع الراجل اللي بيتكلم نسمع بعض. ما هو اعياد العذراء عندهم بقول لك كتير عن عندنا واخد بالك. الوضع نفسه مش واقف على كتاب معجزات مريم. في مثلا زي ما بقولت لحضرتك تمر ايسوس معجزات يسوع. طب هتقرا كتاب معجزات يسوع ده امتى؟ في الأعياد السيدية مثلا؟ واخد بالك؟ فيعني الحكاية مش بتتقاس كده، الحكاية بتتقاس بالأكتر بال يعني. هو عندهم بيحبوا الكنيسة، وبي يعني ممكن مثلا تلاقيهم، تلاقي القداس مط منهم كتير، فتلاقي الأمور يعني مش متشددة. نعم؟ يعني مفيش من اتنين لأربعة ولا وأنا أنا أنا حتى لما بشغل حاجة من القداس عندهم مثلا على اليوتيوب كده، لما أكون قاعد فاضي ما بلاقيش غير زنة واحدة يعني أكتر من كده يعني فين وفين يعني. أنا يعني المفروض أنا بعرف حبشي، فين وفين عبا ما أفهم أركب جملة على بعض بسبب الزنة يعني. احنا كل الناس عندهم اللحن قبل الـ الكلام قبل اللحن، احنا هم عندهم الزنه قبل الكلام، فتلاقي كده كله تلاقي كده يعني الزنه بتطلع قبل ال ايه؟ هو طالع من جوه. هي طالعه من جوه، بس انت فاهمه اللي جوه ايه؟ جوه ضلمه، فيعني جوه زي بره يعني. ده ايه؟ ايه الجاز؟ الاستاذه هنا بتسال ايه الجاز. الجاز دي اللغه التراديشنال لانجوج في اثيوبيا، اسمها الجاز، اللغه التقليد، اللغه القديمه يعني. في لغات حديثه كتير بتستخدم في الحبشه دلوقتي، زي الاورومو، زي التجريني، زي بس طبعا اللغه السايده في الشارع الامهاري. اللغة المقدسة عندهم في الكنيسة اللغة الجازية، مع ان برضو بيترجموا شوية حاجات للأمهاري زي ما احنا بنترجم القبطي للعربي، فهم عندهم بيعملوا نفس القصة. واخدين بالنا؟ منين ما تزهقوا قولولي يعني. واخد بالك؟ نعم؟ ايه هي اللي تنطق ولا تكتب؟ لا ما ها مكتوبة. ايه؟ لا ها مكتوبة. ما هو وحشة؟ ايه؟ دي ايه دي؟ دي فين الحتة؟ لا وانا اللي اعرفه كله مكتوب يعني. مسألة انها تنطق ولا تكتب دي ما يعني، ده واحد قال لواحد كلمة في ودنه دي مش معرفهاش يعني. ما علينا. الصوتيات بتاعتنا لما ترجمت للغه الحبشيه، او انا ممكن ادي ظهري للكاميرا وابص كده ولا عادي يعني؟ طب ده حاجه جميله. طيب الصوتيات القبطيه لما ترجمت للغه الجاز ترجمت في القرن ال 14 بواسطه واحد اسمه الانبا سلامه الثاني. الانبا سلامه الاول ده كان عايش في القرن الرابع ايام البابا اثناسيوس، لكن الانبا سلامه الثاني ده كان في القرن ال 14 ترجم اغلبيه الكتب الكنيسة الليتورجية من العربي والقبطي للغة الجعزة الحبشية. واخدين بالنا؟ ده مصري يعني؟ ده قبطي. يعني من تعداد البابوات بتوعنا؟ لا ده مش من البابوات، ده الباباس او المطران القبطي في الحبشة. واخدين بالنا؟ يعني كان باختيار من البابا عندنا. كان باختيار من بطريرك اسكندرية. كان باختيار من بطريرك اسكندرية، وكانوا الأحباش بيبتعد، وكان لما فرض يعني بتقوم ثورات في القرون الوسطى يتضايقوا من البطريرك القبطي يروحوا دبحينه معلقين راسه على باب الكنيسة. ده حاجة عادي خالص يعني، ده لما بيتضايقوا يعني، يعني اللي ما بيتضايقهمش ما بيتضايقوش، لكن هو لما بيتضايقوا بيبقوا زعلهم وحش. ده حصلت عادي يعني، ان هم في نوبة من نوبات الثورات ممكن يقتلوا مطران القبطي لما بتحصل يعني، بس ربنا يكفينا شر. نعم؟ ايه؟ لما بتيجي في المغرب. لما فالصوتوقيات الحبشيه او المداسي مريم، اسمها مداسي مريم يعني مديح مريم، ده بتنسب بينسبوه هم للقديس افرام السورياني. والتقليد ده مش موجود عند الاباط يعني، مش معروف التقليد ده في اي حته عند الاباط يعني. ما نعرفش حد من الاباط كتب ان الصوتوقيات تنسب لماري افرام السورياني، لكن هم الاحباش بينسبوها لماري افرام السورياني. في نفس الوقت عندهم قصة الفخوري، ففي تضارب تقاليد أو في تضارب قصص في داخل التقليد الحبشي نفسه. واخدين بالنا؟ يعني هما شوية ينسبوها لماري أفرام السورياني، وشوية بعد كده يقول لك قصة الفخوري والعذراء ظهرت له وقالت له يعني فعندهم نعم الحقيقة يعرفها ربنا، يعني الحقيقة الله وحده اللي يعرفها، وربنا يسهل ونعرفها، يعني أتمنى نعرفها في غفلة من الزمن. قصة الفخوري بقى اللي جت في كتاب نعم تامر مريم، ده مش تامر ده أخ وائل، خدين بالنا يعني تامر ده أخ وائل وشادي وهاني واخدين بالنا، لكن هو اسمه شفتوا ازاي الدنيا سهلة؟ احنا عايزينكم تضحكوا بلا يعني بلا بتنجان في البتنجان يعني فاهم. اتفضل حضرتك. عندنا احنا في تقليد ابن كبر. اولا الصدقات ما لهاش مؤلف واحد، يعني ما فيش حد ما ده تأكيد بالتأكيد يعني، وفي حاجات بعد خلق دنيا لأنها بتتكلم عن بعض العقائد الكريستولوجية، ده موضوع. لا ما فيش حاجة مؤكدة عندنا، بس يعني أنا حاليا بعد كتاب بجمع فيه النصوص المتشابهة ما بين السوطوكيات مع بعض التقاليد الشرقية التانية، يعني في بعض قطع موجودة بخلاف الأحباش طبعا، في بعض القطع موجودة عند البيزنطيين، في بعض القطع موجودة عند السوريان، فيعني السوطوكيات ده مش مؤلف واحد كتب واحد، إنما في بعض القطع مستوردة من كنائس تانية، وبعض القطع التانية يعني أصلها مصر، وبعض القطع التالتة ما نعرفش أصلها إيه لحد الوقت يعني، واخدين بالنا. بس إحنا خلينا في الحتة دي يعني، عشان هما بيقول إيه قصة الفخوري زي ما جت في كتاب تمرة مريان، بيقول لك اسمعوا يا أبائي وأخواتي لأخبركم بهذه المعجزة العظيمة، أقول ما حدث من سيدتنا القديسة مريم والدة الإله كما قال الأباء. ده مين اللي بيحكي؟ لا ديكسيوس بالضبط، واخدين بقى. فشهادتي هي حق، فأني لا أضيف شيئا ولا أحذف شيئا. نعم بيشهد لنفسه يعني ايه نعم شهادته حق منين؟ لما هو قرر ملناش دعوه احنا شهادته حق منين، احنا بنقرا النص. ايوه احنا بنحكي، احنا بنقول النص اللي موجود في كتاب تامر، كتاب تامر وكتاب وائل، واخدين بالنا. بس خلينا في يعني انا عاوز حاجه من فضلكم، ان ممكن اللي يتكلم هو اصلا ما فيش ميكروفون، ويعني وانا تلاقيني كده زي ما انت شايف كده عمال ايه ازعق، فيعني اللي يا ريت اللي يتكلم ممكن يرفع ايده، اللي مكسوف يرفع ايده يرفع بس مجرد صباعه، اللي مكسوف يرفع اي حاجه يعني ممكن يغمز لي وانا هفهم يعني، فيعني بحس افهم ان في حد هيتكلم، مش اتفاجئ يعني ايه واحد بيتكلم من الزاويه الشمال، واحد بيتكلم من الزاويه اليمين، واحد بيتكلم من فوق واخد بالك، واحد بيتكلم من تحت، فيعني عشان بس افهم الحكايه رايحه فين. بيقول لك فاني لا اضيف شيئا ولا احذف شيئا، قالوا لنا، عارف انت اللي بيقول لك قالوا له يعني هو ده، قالوا لنا كان رجل فخاري ورع يعيش في ارض سوريا، وكان يحب سيدتنا مريم العذراء والدة الاله وسبحها من عمق قلبه، فظهرت سيدتنا القديسه العذراء مريم لهذا الفخاري يوم الاثنين في وقت الصباح الباكر. عندنا الابسلموديه او التسبيحه بتبدا بيوم الحد، عندهم بتبدا بيوم الاثنين، لذا اول ما حكوا القصه حكوا القصه من يوم الاثنين، فده يعني بيمثل الصله، يعني اللي بيحكي القصه دماغه بتبرمجه على الستايل الحبشي، واخدين بالنا؟ ده اللي احنا بنحكي فيه يعني. جات يوم الاثنين في الصباح الباكر متشحة بالنور في خوف عظيم ورافقها الملائكة، فقالت له: السلام لك يا حبيبي وحبيب ابني، الآن أتيت إليك لتغني لي لذكرى أبدية. بمعنى إيه تغني؟ ترتل، تسبح. فقال لها: يا صديقتي، أنا بائس وحقير، كيف يمكنني أن أغني لك؟ ازيك يا ابونا؟ الله يخليك. قال لها: ازاي هغني لك وانا بائس وحقير ومش هعرف، كيف يمكنني ان اغني لك؟ لكن باركيني بيدك المقدسة يا خزانة البركات. فقالت له: نعمة ابني وبركة ابي والروح القدس تكون معك، امين. وبعد ان قالت له ذلك ملأه الروح القدس، بعد ما قلت له كده سخن يعني، فراح قال ايه، ففتح فاه وقال: اراد الرب ان يحرر ادم الحزين والمتالم القلب ويعيده الى مرتبته السابقه. ايه دي؟ بدايه صوتكوت الاثنين، بس على حسب الترجمه الحبشيه. ادم بينما هو حزين، ده على حسب الترجمه العربيه للصوتكيه القبطيه. لكن اراد الرب ان يحرر ادم الحزين والمتالم القلب ويعيده الى مرتبته السابقه، دي الترجمه اللي بتظهر في كتاب وداس مريم. طبعا مترجمها انا للعربي يعني، مش يعني هي نعم، لما انا مش حافظها على بالي، بس هي يعني فكر اجزني مش فاكر ايه ادم يعني في الكلام ده يعني، لكن انا مش برتلها طبعا، فمش حافظها بالحبش يعني. موجوده تحت، اللي عايز يسمعها نبقى نسمعها. ايه كنا سمعناها ومقدس مريم. يعني احنا كنا اتكلمنا هنا قبل كده في معهد الليتورجية السابق وضعه في المطرانية، واتكلمنا عن وداس مريم بالتفصيل. احنا دلوقتي بنتكلم عنه مش بالتفصيل، فاللي عايز ممكن يرجع لارشيف المعهد يعني، تشوفوا انتوا بقى، مش عارف بقى هي انهي واحده، اللي هي يا جرج اللي هي اللي بيجرجس، ولا اللي هي الثانيه يعني، فيعني هتلاقيها من الحاجات دي. وتلا مديح الاثنين حتى نهايه. مديح طبعا ده صوتوكيه يعني، هي في الحبشي اسمها وداسي، اسمها مديح. انا قلبت الروح القدس بعد كده، احنا حتى النهايه. الروح القدس تكلم بفمه، ولما انتهى من مدحها باركته سيدتنا وأعطته السلام وصعدت بمجد عظيم. وفي اليوم الثلاثاء عادت إليه مرة أخرى، رجعت له تاني يوم الثلاث، وقالت له: السلام لك يا حبيبي، غني لي اليوم. فدخل الروح القدس، يدخل الروح القدس فمك. فقال لها: باركيني. فباركته، ففتح فمه وقال: تاك فخرنا وبد خلصنا وأساس طهرنا. أساس طهرنا سارة بمريم العذراء. عندنا مفيش سارة، عندنا تاج فخرنا وبيضة خلصنا وأساس طهرنا بمريم العذراء على طول، مفيش سارة بمريم العذراء. بعد كده نفس القصة يعني حتى النهاية. ففرحت وباركت وعطته السلام إلى الآخر يعني، هتلاقوا الحاجات متكررة. وفي يوم الأربع جاءت له القديسة العظام مرة أخرى وقالت له: السلام لك يا رجل الله، غني لي كما تفعل. ففتح فمه وقال: كل جيوش السماوات يقولون طوباكي أيتها السماء على الأرض، يا سيدتنا القديسة العظام مريم والدة الإله السماء الثانية، حتى النهاية. وبعد كده يوم الخميس نفس القصة، ورتل لها قائلا: الشجرة التي رآها موسى، عندنا احنا العليقة، رآها موسى بلهيب النار في البرية وأخصنها. أخصنها دي الكلمة المستخدمة في النص الحبشي، عزق، اللي هي موجودة برضو في العربي القديم يعني، العزق اللي هو الأخصان يعني، بس الكلمة الحبشية زي الكلمة العربية. لم تحترق، مثال حبيبتنا سيدتنا يعني، حبيبتنا ده في الترجمة الحبشية تلاقيها فكورتن، اللي هي حبيبتنا. في النص القبطي سيدتنا، ولا ايه؟ لا مش مشكلة يعني، هتلاقيها في القبطي كلام شبه ده. بس في يوم الجمعة برضو ظهرت له مرة تانية وتجلس على عرش لامع. يوم الجمعة جات له على كرسي بينور. وقالت له السلام نفس الكلام، فقال لها مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يا ولد الإله حتى النهاية، وباركته وملأته فرحا وصعدت إلى السماء بخوف عظيم. وبالمثل جاءت له كإلخ إلخ. وفي اليوم السبت قالت له السلام لك يا حبيبي إلخ، وفتح فمه قائلا النقية والمشرقة والقديسة في الكل، اللي هي تيا تصولي بن سمني وسواب خنهبني فين، قديسة في الكل. وبالمناسبة أن القطعة الأولى من سوتوكية السبت ليها نص يوناني أخراند سمنيك بناجية، يعني نشرناه في مجلة مدرسة اسكندرية. النقية طبعا النقية والمشرقة والقديسة في الكل، ده الترجمة الحبشية، التي احتضنت ربها بيدها والخليقة كلها تفرح مع صارخ قائلة بالتأكيد، ما هي بتجيله بتظهرله وتمشي. ده في الكلام ده في القرن الرابع بالتقريب، يعني لا مش في القرن الرابع، كمان في القرن بين الخامس والسادس، لأن الفخوري كان يعني بتذكر عنه برضو في التقاليد السريانية أنه كان في فترة القديس يعقوب السروجي والقديس ساويروس الأنطاكي، فما بين القرن الخامس والسادس. بعد أن أتم المديح حياته وصعدت إلى السماء بمجد عظيم، وعندما صار مساء السبت شرب خمرا ونام. يعني إيه؟ لا مش خمر، ما عرفش بقى نوع الخمر اللي شربه إيه يعني، بس هو يظهر إن هو يعني كان شارب من أول القصة بس. إيه؟ زود شوية فيعني إيه؟ لأن طبعا المشكلة يا جماعة في حاجة، ليه القصة دي ما نقدرش ناخدها زي ما بيقول أخونا بعين الاعتبار؟ لأن السوتوكيات كانت قطع منفصلة عن بعضها. إزاي؟ يعني ما كانتش سوتوكية الخميس مثلا بوضعها الحالي العليق أول قطعة وفخر جميع العذارى القطعة الثانية، وأي لسان وأي قول أو أي سمع ده القطعة الثالثة، ما كانش الكلام ده، دي كانت قطعة متفرقة. ما كانش ليه علاقة ببعض، يعني هي أصلا اتحطت مع بعض عن طريق الصدفة البحتة. عرفنا منين الكلام ده؟ عرفنا من الدفنار السعيدي، ده مخطوط من القرن التاسع، في قطع الصوتوكيات ولكن متفرقة. نعم؟ متناسرة. يعني هو اتخذت مجموعة صوتوكيات أو قطع للعذراء واتحطت وراء بعض، مش لأن دي مناسبة للخميس مش مناسبة لأي يوم تاني، ولا دي مناسبة للأربع ما ينفعش نقولها في أي يوم تاني، لأن اللي حطها على الصورة دي، مين حطها ومين رتبها على الصورة الحالية اللي موجودة في كتاب الأبسلومودية عند الأعباط أو كتاب وداس مريم عند الأحباش، ما نعرفش على سبيل الدقة. لكن كل اللي نعرفه أن لحد القرن التاسع أن قطع الصوتوكيات كانت قطع منفصلة بعضها عن بعض، وما كانتش بصورتها الحالية زي ما موجودة في الأبسلومودية. طب اترتبت امتى؟ ما نعرفش. ليه ما نعرفش؟ لان اقدم ابسلوموديه مخطوطه عندنا من القرن ال14. قبل القرن ال14 ما نعرفش ايه اللي حصل بالظبط. ما عندنا حاجه من القرن التاسع، عندنا اللي من القرن التاسع بتدمر النظريه بتاعه الفخوري. يعني ده اللي ممكن تظهر حاجه بعد بكره بالليل او الصبح تورينا حاجة جديدة، يعني ده كله واقف على الاكتشافات. نعم؟ تفضلي حضرتك. الفخوري ده اللي هو القديس الفخوري ولا واحد غيره؟ لا مش القديس الفخوري ده. مش متاوس الفخوري. نعم؟ مش متاوس الفخوري لا. نعم؟ ده واحد عادي. الفخوري؟ الفخوري عندهم كان اللي هو مين؟ الفخوري ده بتاع فخاء. صنع. يعني كان قديس عندهم في الحبشة؟ لا ده كان سوري. قديس سورياني، واتكلم عنه يعقوب السروجي وساويروس الأنطاكي، وخدوا من تراتيله واستخدموا تراتيله، ومازال في الكنيسة السوريانية تراتيل كتير مكتوب عليها كوكويو بالسورياني عن الفخوري. شيمون كوكويو او بتاع ده يقول لك وتقال هذه القطعه بطريقه كوكويو، واخدين بالنا؟ فكوكويو اللي هو الفخوري اللي هي كريمفس باليوناني يعني. ايه اسمه شمعون الجاشي؟ اه لكن هو اسمه الاسم التقليدي قوقايو. والمحل اللي كان بيشتغل فيه شافوا يعقوب الرهاوي في القرن الثامن، لحد القرن الثامن كان المحل بتاعه موجود. ف يعقوب السروجي لما كتب لنا قال ان هو حانوته او محله يعني نعم ده في القرن الثامن، غير يعقوب السروجي. يعقوب السروجي كان معاصر ليه، يعقوب الرهاوي اللي لقي المحل بتاعته، المحل بتاعه كان عايش لحد القرن الثامن في منطقة ايه؟ في سوريا، في الشام، في ايه؟ في مديح العذراء في كيا بيقول برضو، في مديح كتير بالقبط وبالعربي. المقصود بيدوه؟ هو المقصود بيدوه، هو المقصود بيدوه. لكن احنا زي ما قلت لكم عندنا اشاره بسيطه من عند ابن كبر بتقول ان الفخوري اللي حط الصوتوكيات، لكن القصه الكامله الوافيه اللي بتشرح كل ليله حصل ايه موجوده بس في كتاب تمره مريم. ده اللي احنا بنحاول نقوله يعني. فاحنا ما فهمناش القصه الكامله حتى لو كانت مختلقه، ما فهمناش الا من طريق الكتاب الحبشي. ده اللي احنا بنقوله. تقاليد اخرى بقى بتذكر الفخوري بالاضافه للقصه السابقه في كتاب اسمه اكسوم، يظهر عاده كملحق لكتاب اسمه كبرى نجاشات. كبرى يعني معناه عظيم، ونجاشات يعني الملوك. عارفين النجاشي؟ النجاشي ده مش اسم الراجل الملك، ده وظيفته. نجاشي يعني ملك. كبرى نجاشات ده بيذكر قصه ثلاثه من الرجال تحدثت لهم العذراء مريم وجمعتهم في مكان يدعى مياكرو. التلاتة دول الان بكرياكوس اسقف المهنسة اللي بينسب ليه قداس مريم في الطقس الحبشي، والفخور اللي هو لسه بنحكي عنه، والقديس يارد قسيس اكسوم. ده اكسوم دي مملكة اكسوم اللي هي الحبشة القديمة. ده بيعرف التقليد الحبشي بانه ابو الترانيم الحبشية. اي لحن تلاقيه عندهم يقول لك حطوا يارد، حتى لو كان يعني شغل اباط او كاتبين الاباط في الاخر يقول لك بينسبوا للاسف ليارد يعني. وقالت للفخوري اعطي مطيحي ليارد القس، وكذلك للانبا كرياكوس اعطي قداسي ليارد القس. يارد القس ده عندهم مهم، فتلاقي كل واحد ايه بيكتب حاجه بيسلمها ليارد، واخدين بالنا؟ وكلهم بيجوا على سحابه يعني القديسين الاحباش بيوقفوا سحابه ويركبوا عليها، اسهل ما انت توقف بجو سبع راكب يعني. كل طول الوقت تلاقي ايه سحابات، كل واحد يطلع على سحابه ويروح مشوار ويرجع تاني. فيعني ايه يعني عندهم بسهوله خالص اي حد يشوه اللي سحابه بتقف له. فيعني نعم خيالهم واسع. فدايما ايه تلاقيه رايحين جايين بسحب وما تعرفش الحاجات دي مش بتسيح ولا ما يعني. السحاب كله مش سحابه لا ما اعرفش، ده بصات الريح، ده مش سحابه، ده بصات الريح. عارف انت ده اللي بسجاده عريضه كده واخد بالك، وبعد كده يعني ايه اتفضل حضرتك. يا ريت نسمع بس اللي بيتكلم، يعني ندي فرصة للي بيتكلم يتكلم. هيتكلم هيضيع بقى. فانت اشتغل علشان يطلع بريك ونرجع ما هنطلع بريك، هنطلع بريك ما تقلقوش. اتفضل. بس عايزين نعرف المسيرة. نعم. يعني من خلال كل اللي سمعناه ده احنا عاوزين نعرف المسيح في التقليد الاسيوي. المسيح؟ حتى لو كان نبحة يعني. ايه؟ لا بيعتقدوا في المسيح بالنسبة لموضوع الكريستولوجي، هم على الإيمان اليعقوبي زينا يعني، ما بيؤمنوا بطبيعة واحدة مش طبيعة وحيدة يعني. فهم بالنسبة احنا بنتكلم بس في التقاليد الجميلة اللي ممكن. مختلفين عننا في العقيدة؟ لا في العقيدة مش مختلفين عننا في الحاجات اللي تخص طبيعة المسيح، لذا هم على الإيمان بتاعنا. بعد كده انا ما اضمنهمش يعني، بس احنا ايه في في في حاجه حاجه يعني. المهم بعد كده ايه، اعطى القداس اليارد القس، وبعد كده صعدوا على اسحابه من النور وانطلقوا من اراضيهم وجاءوا الى اكسوم الى المنطقه دي مياه كارو، والتقوا بيارد واعطوه كتبهم، كل واحد كتب كتاب يسلمه ليارد ويروح. واخدين بالنا؟ ما احنا قلنا ابو الترانيم الحبشيه، اشهر مغني في الكنيسه الحبشيه يارد القس. اه مش بس نصوص وانما موسيقى يعني، هي الزنه بتاعتهم اللي هي هو اللي حطها يعني، فيعني هو كان قاعد ايه يعني بيرجع فافتكروه بيغني. فيعني ايه طيب، بس عشان ما نطلعش بره. واعطوه كتبهم وبقوا هناك لمده 3 ايام وتناقشوا في بعض الامور اللي هي ايه ما نعرفش، وعادوا الى بلدهم. ده هنا الصوره الجميله دي، ده ميخائيل وغبريل فوق، ده العذراء مريم، واخدين بالنا، ده القديس افرام السورياني، وده الانبا حرياقوس اسقف البهنسة، ده اللي المفروض ان حط الصوتوكيات عندهم اللي هي مترجمين اصلا من القبطي، وده المفروض اللي حط قداس مريم، فهم واقفين جنب العذراء عشان ياخدوا معاها صوره سيلفي تذكار يعني، واخدين بالنا يعني. الصوره دي شائعه من فتره القرون الوسطى لحد دلوقتي يعني، هتلاقيها متكرره في كتير من المخطوطات وكتير من الرسومات الحديثه. دايما لما بتذكر القديسه مريم بيبقى على جانبيها اللي حطوا، وهو مع كل واحد معاه كتاب يعني، ده ما ادوش كتبهم ليارد الحمد لله يعني، ده معاهم كل واحد كتابه وجايين يتصوروا بكتبهم وماشيين على طول. نعم لا يارد ده ما بيتصورش مع حد. ركزوا عشان ايه ناخد بريك شوية يعني، شوية صغيرين. 5 دقايق 10 دقايق. طيب الساعة كام دلوقتي؟ هي الساعة كام دلوقتي؟ 6:15. طيب يعني ياخدوا 5 دقايق ونرجع تاني وناخد لحد الساعة 7، وبعد كده يعني هتوحشوني وهوحشكم يعني أكيد. طب يا جماعة بس عشان إيه الصوتوكات القبطية كان ليها صدى ملهم في كنيسة الحبشة بعد ما تألفت أو بعد ما ترجمت الصوتوكات القبطية في القرن ال14. جه واحد اسمه جريجوريس زاساجلا أو جريجوريس زاجاسيتشا، ده من أهم كبار من أهم الآباء الأحباش اللي بيسموه كرولوس الجديد أو قاضي المسكونة الجديد، أو يعني ده من أهم اللي دفعوا عن العقيدة في القرن ال15. كان عايش في عهد واحد من الأباطرة الأحباش اسمه زرع يعقوب، ده حط كتاب جديد لمديح العذراء اسمه أورغانون مريم، كتاب أورغون مريم، حب يقفل على الراجل اللي ترجم الصوتوكيات الحبشية اللي هو الأنبا سلامة الثاني ويلغيله الكتاب بتاعه، لكن معرفش. لكن يعني بيستخدم الصوتوكيات الحبشية لحد النهاردة بتستخدم في كنيسة الحبشة مع كتاب أورغانون مريم، على عكس كتاب الإجبية. كتاب الإجبية للأسف القبطي يعني للأسف ما بيستخدمش في كنيسة الحبشة، بيستخدم كتاب تاني اسمه مصحافة ساعتاتي ز معلولي وزليلة، ده اللي حطه جريجوريس زاجاسيتشا أو جريجوريس زاساجلا، ده اللي حط الكتاب الجديد بتاع السواعي، وده المستعمل لحد دلوقتي. لكن الكتاب القبطي بخ، اللي هو الإبسلومودية والإجبية محطوطين في كتاب واحد يعني، حتى الإبصاليات الأيام، حتى ختام الصوتوكيات يا ربنا يسوع المسيح، حتى كل ده موجودة في كتاب السواعي القبطي اللي اترجم في القرن ال14. وللأسف الكتاب ده ما فيش غير منه نسخة بالكاد يعني من قديمة، والباقي كل الكتب الحبشية اللي بتنسخ كتاب السواعي بتنسخه على الوضع الجديد بتاع الأنبا جريجوريوس زاساجلا. بس في كتاب جبر حمامات أو أسبوع الألام الحبشي بيستخدموا قطع الساعة 6 والـ9 زي ما احنا بنستخدمهم في في في, في الجمعة العظيمة اللي هي اسمه ايه ده بيستخدموهم رغم ان الكتاب نفسه الإجبية الإبطية اتلغى، لكن القطع ما زالت موجودة يوم الجمعة العظيمة في كنيسة الحبشة. فده حاجة مهمة ان احنا نذكرها يعني، واخدين بالنا. من ضمن الحاجات اللي موجودة برضو في السنكسارات الحبشية حاجة اسمها السلامات او سلامة، بيقول لك ايه السلام لمريم الملكة والكرم الذي لم يفلح بالحق وجد عنقود الحياة فيه. ده لحن ايه ده؟ شيري ماريا تيورو تيفو ان الولي ان اتخلوي اهو سلام لمريم نجشات وعروسته ذا بآمن. السلام لمريم الملكة والكرم الذي بالحق لم يفلح. واخدين بالنا؟ فده اللحن التنقشت، وده بيتقال في برضه في يعني لحن تنقشت نفسه بيتقال في في احنا كنا بنستخدمه في بدايه قراءه السيره، وعند الاحباش بيتقال في بدايه تمر ايسوس وتمر مريم بيتقال لحن البركه. موجودين عند الاحباش. ايوه قبل ما نقرا السيره يقرا لحن البركه، وفي منه ارهاصات في الدفنار البحيري ان بعض القطع الطروحات قبل ما يحكي القصه بيقول لك نسجد للاب والابن والروح القدس اللاهوت الواحد او الثالوث المساوي الخ الخ. ففي ارهاصات منه في الدفنار اللي هو الدفنار والسنكسار حلوا محل قراءة السير. والدفنار نفسه متاخد من السير، يعني بعض القطع الطروحات المرتلة منقولة من السير القبطية، وبعضها منقول من حاجة اسمها انكوميون او المديح، اللي هو مش المديح اللي هو انا افتح فاي بمجد عظيم، لا المديح اللي هو واحد بيمدح واحد، فيقول لك مثلا مديح مثلا القديس تدرس الاسفسلار قالوا القديس فلان الفلاني على شرفه، يعني ده بيتسمى في الإبتو اليوناني انكوميون. في الحبشي بيتسمى وداسي، يعني في غير وداسي مريم في وداسي مسكال مثلا مديح الصليب، في وداسي نبيات مديح الانبياء وهكذا يعني. قداس مريم بقى في الكنيسه الحبشيه القداس ده بينسب للانبا كيرياكوس اسقف البهنسه. الانبا كيرياكوس اسقف البهنسه ما نعرفش زمنه الحقيقي ايه، يعني بعض الاشارات بتقول انه كان عايش في القرن الرابع ايام البابا اثناسيوس زي ما جه في شزره بالابط الصعيدي من الدير الابيض، وبعض المصادر الثانيه انه بتقول انه كان عايش في القرون الوسطى، وبعض المصادر الثالثه بتقول انه شخصيه منحوله شخصيه وهميه مش موجوده اصلا يعني. واخدين بالنا؟ بيقول ايه ده فقره من مجرد فقره من قداس مريم، بيقول لها أنت رجاء آدم عندما ألقي خارج الفردوس ووداعت هابيل الذي قتل غدرا وشفقت شيس وعمل أخنوخ وفلك نوح الذي نجا به من الهلاك الرديء. نقط يعني في كلام أنا أهملته: غربة إبراهيم، رائحة إسحاق، سلم يعقوب، عزاء يوسف، لوحي موسى، والله قد سناء، الجلاجل في ثياب هارون، حجر شهادة يشوع، جزة جدعون، دهن مسحة صمويل، أصل يسى الذي افتخر به، مركبات عمينداب، نعم عود داود، تاج سليمان، طبق ايليا الذهب، انيات اليشع، جبل فران، باب حسقيال. ده من قداس مريم الحبشي، وده مخطوطه بتصور بدايه قداس مريم الحبشي. بيقول لك اكواتت كرباني لاجازتن مريم ولدت املاك، يعني اكواتت ده اللي هي الشكر يعني في خارستيه، كربان اللي هي القربان بتاعنا، قداس عندهم اسمه اكواتيت قربان يعني شكر القرابين، يعني الشكر على القرابين. لاجازتن مريم ولدت املاك ذا صفح ابونا كدوس حرياكوس لهجر بهنسة، اللي هو صلاته تكون بس هم بيكتبوها بالحاء، يعني بتختلف زي ما قلت لكم بين اللهجه التجريني وبين اللهجه يعني. طيب احنا ممكن ناخد بريك وناخد بريك. ونتقابل بعد شوية. يعني حد لي موبايلات تاني؟ تفضل. طب والبتاع اللي هجيبي ده؟ طبعا ده كله في المونتاج. مش فضايح يعني. ده كله في المونتاج.